يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهكذا تنقضي الأيام وتمضي الأعوام. بالأمس كنا نفرح بقدوم شهر رمضان واليوم نحزن على فراقه لأنه نزل علينا ضيفا فعمنا بخيراته وبركاته وكان بحق ميدانا للتسابق إلى الخيرات والتنافس في أنواع الطاعات. واليوم قد رحل وأخذ معه دفاتير أعمالنا ليقدمها إلى ربنا عز وجل، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فطوبى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وطوبى لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وطوبى لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وطوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار، طوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار. ألا سحقا لمن أدركه رمضان ولم يغفر له، سحقا لمن أدركه رمضان ولم يكتب من عدد العتقاء من النار، سحقا لمن أدركه رمضان وقد تعدى حدوده وانتهك حرماته. أيها الإخوة الكرام، ليت شعري أي الدمعتين أسخن، أدمعة الفرح بالعيد أم دمعة الحزن على فراق رمضان؟ لعله إذا ارتحل سترتحل معه قراءة القرآن والصلاة في الجماعات وأنواع الخير والبركات. أيها الإخوة الكرام، إن من نعم الله عز وجل عليكم الكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن جازأكم وكافأكم نتيجة صبركم وصيامكم بهذا اليوم العظيم والموسم الكريم، وهو يوم العيد الذي يفرح فيه المسلمون ابتهاجا وسرورا على إتمام شهر رمضان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عندما يوفق إلى إتمام هذا الشهر صياما وقياما وبرا وإحسانا، والفرحة العظمى والبهجة الكبرى يوم يلتقي بالله عز وجل ويعرض عليه سجله فيكتب في قائمة الصائمين ويفتح له باب الريان. هذا الباب الذي خصه الله عز وجل للصائمين، فإذا دخل منه الصائمون فإنه يغلق ولا يفتح لغيرهم. فهذه الفتحة، فهذه الفرحة الكبرى التي لا تساويها فرحة. لكن عباد الله لا تمزجوا فرحتكم وتخلطوا بهجتكم وسروركم بالمنكرات والآثام التي تحدث في العيد من الاختلاط والتبرج الماجن والإفراط في البهجة والسرور إلى حد التبذير والإسراف والتفكه في أنواع المأكولات والمشروبات إلى حد التخمة والضرر. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تخلطوا فرحتكم بالمعاصي كالسماع إلى الغناء وفعل المنكرات. عباد الله، إن هذا اليوم يوم عظيم، لأنه تتجلى حكمة الله عز وجل في شرعه وفي سننه. ذلك لأن هذا اليوم من أهم مظاهره وشعائره رفع راية التوحيد، لأن المؤمنين يخرجون إلى صلاة العيد مطهرين مكبرين مهللين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يرفعون بها أصواتهم فتعم آفاق الأرض نورا وتوحيدا. فما من كبير وعظيم إلا والله أكبر وأعظم منه، فإنها شعار التعظيم لله عز وجل والكبرياء والعظمة. وإذا كان الله عز وجل هو الأكبر فهو الوحيد الذي يستحق أن يعبد دون سواه، فيجب أن تصرف إليه جميع أنواع العبادات من الصلاة والصيام والاستعانة والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك من العبادات التي لا تكون ولا تليق إلا لله. لأن المؤمن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكل الآلهة التي عبدت من دون الله فليس بكبيرة ولا أكبر، فلا تستحق أن تعبد، فالذي يستحق أن يعبد هو الذي يتصف بنعوت الجبروت والعظمة والكبرياء، وهو الله عز وجل. فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، تعظيما لأمر الربوبية والعظمة لله عز وجل. ولله الحمد، فله الحمد كله على من من علينا من نعم كثيرة في هذا الموسم العظيم واليوم الكريم. إن هذا اليوم هو شعار لوحدة المسلمين، وفي وحدتهم قوة وعزة. ذلك لأن هذا اليوم يجتمع فيه الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والغني والفقير والكبير والصغير والمرأة والرجل، يجتمعون يؤدون سنة العيد في صعيد واحد. فهذا من أعظم مظاهر الوحدة الإسلامية، لا تفرقهم اللغات ولا تفرقهم وتمزقهم الأجناس والألوان. يجتمعون على اختلاف لغتهم وعلى تباين ألوانهم. ومن مظاهر أيضا هو التكافل الاجتماعي، ذلك لأن الله عز وجل فرض علينا قبل صلاة العيد صدقة الفطر. صدقة الفطر هي طهرة للصائم مما وقع له في رمضان من تقصير أو تفريط، من لغو أو رفث أو لهو. فمن رحمة الله عز وجل أن شرع زكاة الفطر ليطهر الصائم ما وقع منه من تقصير أو تفريط، وهي أيضا طعمة للمساكين، يغنون هذا اليوم وتسد حاجاتهم وتفرج كرباتهم. فهي من أعظم مظاهر التكافل الاجتماعي. وأيضا هذا اليوم العظيم هو مظهر من مظاهر يسر الإسلام وسماحته، لأن الله عز وجل أباح لنا البهجة والسرور والفرح وإظهار السرور في هذا اليوم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما دخل لعائشة رضي الله عنها ووجد عندها جاريتين تغنيان، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإن لكل أمة عيدا، وإن هذا عيدنا. هذا يدل على أن جميع الأمم قد اختصت بأعيادها، أما نحن المسلمين فقد أنعم الله عز وجل بهذا اليوم، بهذا العيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء إلى المدينة ووجد القوم لهما يومان من أيام الجاهلية يحتفلون بهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الأضحى وعيد الفطر، فربنا عز وجل شرع لنا هذين العيدين تكريمة لنا على ما أدينا من عبادة، من صبر وعبادة. فالعيد عيد الفطر شرع بعد إتمام عبادة الصيام، وعيد الأضحى شرع بعد إتمام عبادة الحج. فهذان العيدان من خصائص هذه الأمة، ويدلان على سماحة الإسلام وعلى يسره. ومن مظاهره أيضا هذه الألفة والمحبة والمودة التي يجمعها الله عز وجل في هذا اليوم. والله لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما نستطيع أن نؤلف بين المؤمنين في مثل هذا اليوم، لولا أن الله عز وجل قد شرع لنا هذه العبادة وهذا اليوم الكريم، حيث يجتمع المؤمنون وتسودهم الرحمة والمودة والمحبة. ومما يدل على ذلك أنه لا ينفض المجلس إلا ويهنئ بعضهم بعضا، فهذه الأمور لا نجدها في غير الإسلام. فحق للمؤمنين أن يحتفلوا وأن يفرحوا بأعيادهم، والله ثم والله لا تساويها الأعياد مهما اختلفت الأسماء والمسميات. لكن الأسف أن نرى المؤمنين يبتهجون ويفرحون ويحتفلون بأعياد غير شرعية قد تكون بدعية، بينما يقصرون أو لا يدركون عظمة أعيادهم ولا يعرفون فضلها ومكانتها. هذا من جهلنا بديننا ومن جهلنا بشعائره. ومن أعظم أيضا مميزات العيد أن فيه إظهارا لشعائر الإسلام، لأن المؤمن إذا خرج إلى العيد يلتهج لسانه بذكر الله بالتكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر، يرفع بها صوته ليسمعها غيره ممن ليس بمؤمنين أو ممن هم مقصرون في شرع الله عز وجل. ففيه إظهار لشعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي العيد في المصلى، وأن نفرق الطريق فنأخذ طريقا غير الطريق الذي أخذناه إذا رجعنا، كل ذلك لتعم الأرض وأرجاءها بذكر الله عز وجل وبالتكبير وبالتهليل. فما بال قومي يقصرون في هذا الجانب فيستحون من إظهار هذه الشعيرة فلا يرفعون أصواتهم بالتكبير، بينما نرى المنحرفين هداهم الله عز وجل أو غيرهم ممن ابتلي بالاحتفالات أنهم يلهجون ويرفعون أصواتهم حين يفوز الفريق الفلاني أو حين تعقد مباراة في كرة القدم، بينما نحن المؤمنين أولى أن نظهر شعائر ديننا اعتزازا بديننا، لأن الله عز وجل قد أعزنا بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. ولا يشرع الاستحياء في مثل هذا المقام، لأن الله قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، لعل خير ما يذكر في مثل هذه العجالة أن نوصي أنفسنا وإياكم بما ينفعنا في ديننا ودنيانا، لعل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا الموسم الكريم بالخير والبركة. فعباد الله، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل، لأنه هو أهل أن يخشى ويتقى. وتقوى الله عز وجل أن نمتثل أوامره وأن نجتنب زواجره. فتقوى الله عز وجل عباد الله هي وصية الله لنا، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا بعث بعثا أو استودع أصحابه أوصاهم بتقوى الله عز وجل، كما قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الناس، إن الله عز وجل قد أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة، وقد هيمن بهذا الدين أو جعله مهيمنا على الأديان كلها. وربنا عز وجل لا يقبل من الأديان إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو العروة الوثقى، وهو العروة الوثقى، من استمسك بها فقد نجا، ومن تهاون أو تخالى عنها فقد خاب وخسر. فاعتصموا بدينكم واعتزوا به، فإنه أعظم الأديان. وقد قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي وصية أبينا إبراهيم عليه السلام لبنيه: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمسكوا بهذا الدين حتى إذا أدرككم الموت متم على الإسلام. أيها الناس، إياكم والشرك، إياكم والشرك، فإنه محبط للآمال ومجلب للأهوال ومدخل للنيران. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحذار الحذار من أن تشرك بالله عز وجل. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك أن تصرف عبادة لا تليق إلا لله، أن تصرفها لله ولغير الله، أو أن تصرفها لغير الله. ومن المؤسف مما يدمي القلب أن نرى كأن الجاهلية الأولى قد عادت، فنرى كثيرا من الناس لا يزالون يزورون الأضرحة ويتقربون إليها بالقرابين، ويذبحون عند القبور، ويستغيثون بالأولياء. وهذه من أعظم مظاهر الشرك التي بنيت به الأمة، حتى صارت هذه القباب أوكارا للوثنية، صارت أوكارا للجاهلية. فاتقوا الله عباد الله، والله لو تأتي بالأعمال كلها أمثال جبال تهامة وأشركت بالله عز وجل فلن تقبل منك هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. أيها الناس، عليكم بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتكم وأسوتكم، وهو الصراط المستقيم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن البدع تهدم الدين وتبطل الأعمال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، أو قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أيها الناس، أيها الناس، إياكم وأكل الربا، فإن الربا يمحق بركة المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الناس، إياكم وعقوق الوالدين، إياكم وعقوق الوالدين، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان إليهما، وقارن طاعته بطاعته وطاعتهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل نهانا ربنا عز وجل أن نقول أدنى كلمة لهم، فقال ولا تقل لهم أف. قال بعض المفسرين لو كانت هناك كلمة أدنى منها لذكرها القرآن. أف كلمة تضجر وتسخط، لا تقولها لوالديك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين من الكبائر، فقال من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أيها الناس إياكم وعقوق الجار، فإنه أمانة في أعناقكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. فقيل من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ألا يأمن جارك شرك وفسادك وإذايتك؟ أيها الناس إياكم والزنا، فإنه عار وشنار، ويجلب الذل والصغار، ويورد دار البوار. أيها الناس إياكم والمعاملات المالية المحرمة من التدليس والغش وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل بالاحتيال والنصب والسرقة والاغتصاب أو الغصب. أيها الناس إياكم وشهادة الزور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ولما ذكر شهادة الزور كان متكئا ثم جلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قيل ليته سكت. أيها الناس سلوا أرحامكم، فإن الرحم شجنة معلقة بالرحمن، تقول اللهم سل من وصلني واقطع من قطعني. أيها الناس إياكم وما يفسد المودة ويعكر صفوة الأخوة فيما بينكم من الغيبة والنميمة وشهادة الزور وسوء الظن وغير ذلك من أمراض النفوس. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا ما فنيت طرحت عليهم سيئاتهم فيطرح في النار. فإياكم وما يفسد المودة والمحبة فيما بينكم. أيها الرجال، أيها الأزواج، اتقوا الله عز وجل في نسائكم وفي أزواجكم، فإنهن عوان عليكم. أخذتهن بكتاب الله واستحللتم الزواج بهن بكتاب الله، ولكم عليهن أن يطعنكم ويراعين حقوقكم وألا تكلفوهن ما لا يطيقن. فاتقوا الله عباد الله في النساء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وكان يقول أنا خيركم، قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الآباء اتقوا الله عز وجل، فإنكم مسؤولون عن تربية أولادكم وعلى تأديبهم وتعليمهم، فربوهم وأدبوهم وحفظوهم القرآن وأدبوهم على الصلاة فاضربوهم عليها للسن العاشرة ومروهم بها وهم أبناء سبع. وقد قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أيها التجار اتقوا الله عز وجل في تجارتكم، اتقوا الله عز وجل في تجارتكم، ولا تجعلوا همكم ومبلغ علمكم الأرباح، ولا تجعلون الحلال ما حل في أيديكم، فإياكم والغش، إياكم والتدليس، إياكم والاحتيال، إياكم والتطفيف في المكيال والميزان، فإن الله عز وجل أهلك قرية أو قوما بأكمله بسبب هذه الكبيرة وهي التطفيف في الميزان. فاتقوا الله عز وجل ووالله لدينار من حلال أفضل من ألف ألف دينار من حرام، فلا تدخل إلى بطنك السحت وتطعم أولادك السحت. أيها الرعاة، اتقوا الله عز وجل فيما استرعاكم فيهم، فاحكموهم بشرع الله، فإنكم مسؤولون عن رعيتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الناس، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، أدوا في أوقاتها، حافظوا على وضوئها وأركانها وشروطها، وأقيموها في الجماعات، فإنها عمود الدين والعهد الذي بينكم وبين ربكم عز وجل. وأول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد يسأل عن صلاته، فإن حسنت صلاته حسنت سائر أعماله، وإن ساءت صلاته ساءت سائر أعماله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وهو يودع أصحابه، والكلمة التي ختم بها قال: الصلاة الصلاة، فأوصاكم بالصلاة، فأوصاكم بالصلاة، فإياكم إياكم أن تفرطوا أو أن تقصروا فيها فتضيعوها بإخراجها عن وقتها، والأنكر والأنكر أن تبطلوها وتضعوها بالكلية. وقد قال تعالى: فخلط من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض المفسرين أو بعض السلف: أضاعوها أخرجوها عن وقتها. فما بالكم بمن تركها بالكلية؟ هذا الذي أخرج عن وقتها، فما بالكم بمن تركها بالكلية؟ وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إذا خطب الناس يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن، لأن المرأة قوام المجتمع ومدرسة، إن أعددتها أعددت جيلا طيب الآراق. الأم أو المرأة هي عنوان صلاح المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلحت الأجيال لأنها المربية، وإذا فسدت انحرفت فسدت الأجيال انحرفت. ولهذا عني بها الإسلام عناية بالغة، وكفها النبي عليه الصلاة والسلام بالموعظة، فأتاهن وعظهن ذكرهن وقال: أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: لما؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فأيتها الأخوات والأمهات، اتقين الله عز وجل، اتقين الله عز وجل، فصلين صلاتكن وصمن شهركن واحفظن فروجكن وأكثرن من الصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. أيتها المرأة المسلمة، لا يغرنك الشعارات البراقة والهتافات الرقراقة التي تصيح من هنا وهنا لتخرجك من خدرك وتكون سلعة تباع وتشترى، حتى إذا ما انتهت صلاحيتها كان مصيرها إلى المزبلة. فقد شرفك الله عز وجل بالإسلام، فاستمسك بدينك وعض عليه بالنواجذ والأضراس، وتحلي بالحشمة والخلق الحسن والحياء، والبسي جلباب الحياء وجلباب الحشمة، فإنه عنوان صلاحك وتوفيقك. وإياك وإياك والتبرج والسفور. وقد قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسمى السفور والتبرج جاهلية، جاهلية الأولى. فأنت مدرسة، بل المجتمع قائم على ساقيك، مربية الأجيال، فاهتمي بتربية أولادك وأدبيهم وعلميهم. ولا يغرنك الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة والمجلات الخليعة فتصرفك عن دينك وعن حشمتك. وإذا خرجت فاخرجي على استحياء، كما أثنى الله عز وجل على المرأة التي آتت إلى موسى قاف، قال تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ولا تكثرين الخروج، ولا تكوني ولاجة خراجة، إلا ما اقتضته الضرورة ودعت إليه الحاجة الملحة. ولا تكوني عونا للشيطان على الشباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة أضر على الشباب من النساء، ما تركت فتنة أضر على الشباب من النساء. فلا تكوني عونا للشيطان، عونا للشيطان على الشباب على إخوانك. فاجعلي خروجك للضرورة، وإياك والاختلاط، وإياك والتبرج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، منهما قال: نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات. وهذا أيضا الآباء يلعبون دورا مهما في تربية البنات وتوجيههن وتأديبهن. أيها الشباب، أنتم ذخر الأمة وعنوان مستقبلها وجوهرها، وأنتم طاقتها، فحافظوا على دينكم وعلى الاستقامة على نهج نبيكم، لأن الشباب إذا استقاموا استقام المجتمع، وإذا انحرفوا انحرف المجتمع. فعليكم عباد الله أيها الشباب أن تكونوا مفخرة للأمة، قواما لها، ولا تكونوا وبالا على الأمة بتتبع الشهوات والانغماس في الملذات وشرب المسكرات والمخدرات التي أفنت شباب اليوم فلا مستقبل لهم. فاتقوا الله عباد الله، والله المستعان. أيها الإخوة الكرام، تذكروا أو أن هذا اجتماع اجتماعكم يذكركم بيوم عظيم وبجمع جسيم، يوم تقفون بين يدي ربكم عز وجل، يوم تبعثون من قبوركم حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده. والأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فتذكر عبد الله ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة وسماه بأسماء متعددة، والأمر العظيم تكثر فيه الأسماء، فإنه يوم الحاقة والصاعقة والغاشية والتغابن، ويوم الدين، يوم تشيب الولدان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تشيب الولدان، يوم تبلغ القلوب الحناجر، يوم تعرض الصحف، فمن يأخذ كتابه بيمينه فإنه يقوله افتخارا وابتهاجا: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومن يأخذ كتابه بشماله وهي علامة الخسارة، فيقول: يا ليتني لم آخذ كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فيومئذ يدعو الثبور، فاستحضروا عظمة الله، واستحضروا هذا اليوم لتأخذوا الزاد ليوم المعاد. تذكروا الموت وظلمات القبر، تذكروا وقوفكم بين يدي الله عز وجل، ويحاسبكم على كبيرة وصغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور الشيطان، هذا الشيطان الذي صفد في رمضان وقد أطلق سراحه بعد رمضان، وقد أتى بخيله ورجله، فإياكم أن يصرفكم عن عبادة الله وطاعته. وقد أقسم الله على الله عز وجل أنه لا يبذل قصارى جهده في صرف عبادة الله عز وجل على عبادة الله عز وجل. فقد أسرتموه بصيامكم وقيامكم في رمضان، فلا يأسركم بشهواته وملذاته بعد رمضان. فاتقوا الله عباد الله. أيها الناس، إن الله عز وجل الذي فرض عليكم أن تعبدوه وتصوموا له في رمضان، هو الذي أمركم أن تعبدوه في غير رمضان. فربنا عز وجل يعبد في كل مكان وفي كل زمان، فبئس لقوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. بئس لقوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. فاتقوا الله عباد الله. وقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، يعني أن الله عز وجل أمرك أن تعبده حتى يتوفاك الموت، حتى إذا أدركك الموت فإنه يدركك وأنت على عبادة الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله. يا من صمتم رمضان وقمتم ليلة وتصدقتم وتسابقتم في وجوه الخيرات، فلا تبطلوا هذه الأعمال بعد رمضان، ولا تكونوا كالذي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا. هذا المثل ضربه الله عز وجل لمن يعمل عملا صالحا ثم يفسده بالعمل السيء، فحافظوا على الصلوات في الجماعات كما حافظتم عليها في رمضان، وحافظوا على الصدقة كما حافظتم عليها في رمضان. واعلموا أيها الإخوة أنه مما شرع لكم في هذا اليوم التهنئة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا انفض المجلس يهنئ بعضهم بعضا برمضان بالعيد ويقول: تقبل الله منا منكم كما شرع لكم أن تصوموا ستا من شوال. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كأنه صام الدهر كله. وإياكم والمنكرات التي تحدث في هذا العيد من زيارة المقابر فلا أصل لها في تخصيصها بالعيد، وزيارة المقابر إنما تشرع طيلة السنة كلها دون قيد أو دون تخصيص بزمان أو مكان. وإياكم والتبرج والاختلاط ومصافحة النساء الأجانب وغير ذلك من المنكرات التي تحدث في الأعياد، والله المستعان. اللهم إن هذه الجموع خرجت مطهرة مكبرة مهللة ترجو ثوابك وتخشى عذابك، اللهم حقق لها ما تريد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا رمضان سنين عديدة وأمة الإسلام في أحسن حال، وأن يعيده علينا بسلام وإسلام ويمن وإيمان. والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.